بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 17 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 19 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فمن المهمات الضرورية التي يجب على طالب العلم أن يعنى بها أن يعرف الحقوق والواجبات التي عليه وله، وهي كثيرة، فيعنى عناية تامة بمعرفتها وتحقيقها والإتيان بها حتى يكون قد أتى على المراد منه في طلبه للعلم. ومن ذلك بارك الله فيكم أعني من الواجبات التي عليه والحقوق التي عليه، حقوق معرفة حقوق الأشياخ وعلماء السنة عليه، سواء تتلمذ عليهم أو لم يتيسر له ذلك، أعني التتلمذ به الدراسة عليه وأخذ العلم عنه والتلقي منه، فإن تضييع هذه الحقوق سبب لحرمان العلم وذهاب بركته، كما قال ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما ترك من وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. يريد رحمه الله ما وصل في العلم، ما وصل إليه من وصل إلا بتحقيق الاحترام للشيخ والقيام بحقوقه عليه، وما حرم من حرم من علم شيخه عليه واختزل عنه إلا بسبب تضييعه لبعض هذه الحقوق، فامتنع الشيخ عن تعليمه وتحديثه، كما قال صالح ابن قيسان رحمه الله: إن لم تخني الذاكرة في تاريخ ابن أبي خيثمة أو أبي زرع الدمشقي، قال: ما رأيت ابن عباس فاختزل عني أو فاختزل مني أو عنه علم عني علم كثير فاختزل عني علم كثير بسبب أنه ما راه، ما قام بالحق الواجب عليه من أدب السؤال والقيام بما يجب حين الاستفسار أو الاستفصال. فهي حقوق كثيرة، ولك أن تنظر في رسائل أهل العلم المختصرة في هذا الباب والمطولة، ستجد التنصيص عليها. ومن أعظم من كتب في هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيرهم من كتب أهل العلم، ستجدون ما هي الواجبات وما هي الحقوق التي عليهم، التي لكم، التي للعلماء على طلبة العلم، وكذلك لطالب العلم جملة من الحقوق، وله حقوق كثيرة على أشياخه، كذلك نص عليها العلماء. فقل أن تجد رسالة في كتب العلم إلا وتعنى بهذا وذاك، نظرا لأهمية هذا الباب وضرورة العناية به. وأريد أن أشير إلى أمر مهم يتعلق بالحقوق في هذا المقام: الذب والدفاع عن مشايخ وعلماء الحق، أشياخك أو علماء الحق، سواء درست عليهم كما قلت أو لم تدرس عليهم. ومعلوم أن من تصدى للتعليم والتدريس والدعوة إلى الله جل وعلا فإنه محل ماذا؟ محل نظر الناس فالناس في الاستماع إليه ما بين مستفيد أو متربص أو جاهل حضر نعم ليستمع، فهم القوم لا يشقى بهم جليس، فهم محل تربص من كثير من المخالفين والمناوئين، وبخاصة إذا ما كان هذا العالم أو هذا الشيخ أو ذاك أو أكثر أو أقل يتصدون لبيان ضلال أفكار وآراء مخالفة ومنحرفة ونحل وفرق وضلالات، فهنا تشتد أو يشتد التربص بهم والتنقيب بالباطل زورا وبهتانا وإفكا وكذبا. إذا ما كانت الكلمة تحتمل وجها بنوا عليها القصور والعلالي، وإذا ما كان الشيخ لم يقل حرفا قولوه ما لم يقل، وإذا قال كلمة فيها زلقة لسان مما لا يسلم منه إنسان فهناك تقوم قيامتهم ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. وهذا بارك الله فيكم مسلك بغيض، مسلك بغيض هو مسلك لأهل البدع قديما وحديثا، فلا زال أهل البدع من قديم الزمن هذه هي مواقفهم مع علماء السنة، والمتأمل في التاريخ وتراجم الأئمة يظهر له هذا بجلاء كبيرين. فما فعل هؤلاء الضلال مع الإمام أحمد، وما فعلوا مع شيخ الإسلام بن تيمية، وماذا فعلوا مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وماذا فعلوا مع غيرهم من أئمة السنة وعلماء الملة، كثير وكثير. ولعلي أذكر شيئا من هذا، أن شيخنا العلامة المحقق رحمه الله الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، كم افتات عليه هؤلاء الضلال والمارقون عن السنة، كم ولا زالوا، أليس كذلك؟ ما هو ذنبه؟ ما هو الأمر الذي وقع فيه هذا العالم؟ لماذا قاموا عليه أقاموا هذه الدنيا ولم يقعدوها حتى الآن؟ ماذا فعل؟ باختصار ماذا فعل؟ باختصار أنه حذر من أفكار مخالفة مناهضة للسنة، وكشف الغطاء نعم عن جملة من أولئك المخالفين للحق، وتكلم في محاضرة عظيمة في جامع بني سلمة القبلتين المسمى عن هذه الأفكار، أفكار الفرقة السرورية، ووصفهم رحمه الله وهو أول من وصفهم بهذا الوصف، قال هؤلاء حرورية، فقامت قيامة القوم ولم تقعد حتى يومنا هذا، وفرق ما كانوا يخططون له لأن حذر الناس والشباب والطلاب والأغمار والصغار من هذه الأفكار ديانة لله عز وجل. ولا زالوا يفترون عليه الكذب، صحيح؟ ولو وجدوا على شيخنا رحمه الله خطأ عقديا، رأيت وهو أكثر من 40 سنة يدرس في المسجد النبوي، لو وجدوا عليه خطأ عقديا واحدا سواء لفظة موهمة أو زلقة لسان أو نحو ذلك مما ذكرت، لجعلوها في نحور طلابه وفي نحور كل أهل السنة في كل مكان، لكنهم لم يجدوا. هل سمعتم أن قالوا في الشيخ رحمه الله أنه أخطأ في النزول وفي صفة الله عز في النزول أو في كذا أو في توحيد الإلوهية أو في الربوبية أو غير ذلك؟ سمعتم شيئا من هذا؟ لما؟ قوم مفلسون لا حجة عندهم، لا يحاربون أهل الحق إلا بالكذب والبهتان، هذا دينهم وديدنهم في كل زمان ومكان. نحن لا نبرئ شيخنا من الغلط، فيقع كغيره من البشر، لكن لا، إذا كان قد وجد فقطعا هو لا يقصده، لكنه لو وجدوا لطاروا به كل مطار. هم نقبوا ونقبوا وفتشوا لم يجدوا. بارك الله فيك. حرصه رحمه الله على التعليم ونشر الحق في الناس وذبه عن السنة بعلم وعدل وإنصاف، بارك الله فيك، أزعج أولئك ما وجدوا سبيلا إلا بهذا الكذب وهذا الافتيات. فاقتضى هذا الشاهد أنه في ذيك الفترة لما تكالب هؤلاء اقتضى هذا أن يجتمع جملة من طلبة الشيخ ومن طلاب المشايخ في ذاك الوقت ضرورة وديانة، أن من حق الشيخ على طلابه الذب عنه بعلم وعدل، الذب عنه بعلم وعدل. والحمد لله كانت الجهود في غاية من الإتقان في الذب عن الشيخ، والحمد لله وظهرت الحقائق، وكذلك فعلوا من نشر كلام الشيخ وبيان الحق الذي فيه وهكذا من غير ظلم ولا اعتداء، بعلم وعدل. فمن الضروري بارك الله فيك، والسهام كثيرة، السهام كثيرة جدا، كان أشياخنا رحمهم الله وحفظ الحي شيخنا الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان وغيره من المشايخ يرمون من كل مكان عن قوس واحدة، ما ضرهم ذلك وما صدهم عن بيان الحق للناس. فما تنعم به الدعوة السلفية المباركة في أقطار عدة من الأرض إلا بفضل الله جل وعلا ثم تسخيره جل وعز لهؤلاء الثلة من العلماء الذين أظهروا الحق للخلق، ولا زال أهل الأهواء يعادونهم، أليس كذلك؟ لكن لا يضر أهل الحق، هذا لا يضر أهل الحق، فالقابض على دينه في مثل هذه الأزمان كالقابض على الجمر. وليست هذه حكاية بس، لو من جرب لا يستطيع كل إنسان أن يقبض على جمر، صحيح؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نكتفي بهذا. في أسئلة؟ هذا سائل يقول، يذكر يعني جزء من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، قال رحم الأخ السائل أحسن الله إليكم، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شارحا حديث الغربة، نعم، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، إلى أن قال وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. السؤال: ما الفرق بين قوله أهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع وبين الداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين؟ لأن ابن القيم رحمه الله غاير، هو ليست مغايرة، هو من باب التحقيق والتدقيق في اللفظ، ويريد أن يبين لك، نعم، من ميز البدع وعرفها وأدركها وغاير بينها وبين السنة وبالعلم الذي تعلمه وبالسنة التي يتعلمها، هو بهذا نجا في نفسه أنه إيش نجا. لكن من هؤلاء العلماء الذين ميزوا فرقة تميزت عن تلك وزادوهم رتبة ومنقبة، وهم كما قال الصابرون على أذى المخالفين. وكيف يظهر هذا؟ يظهر هذا الأذى بعد أن يصدع هؤلاء بالحق الذي علموه والباطل الذي ميزوه، فيحذرون الناس من البدع والأهواء التي علموها وعرفوها وسبروها، فيحذرون منها ويردون على أهلها، هنا تقوم قيامة المخالفين. فهذا يحتاج إلى مزيد فوق العلم، مزيد، وهو الصبر على أذى المخالفين، الصبر على أذى المخالفين. وكلامه في هذا ظاهر، قال رحمه الله الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة،

يبدو أنه ما يرسل رسالة، لازم رسالة هذا الواتساب الذي يسمى، صحيح؟ ليش أنت تفتح الواتساب أصلا؟ لازم يكون عندك واتساب؟ ما صار مشاكل هذا الواتساب؟ ما يسوي مشاكل بين الناس؟ كثيرة لا كثرها الله، كثيرة، صحيح؟ ثم ترسل، هذا يأخذ يصور لذاك، وهذا ينقل لذاك، لا تقل لأحد، كأنك تقول له قل لكل أحد، لا تخبر أحدا، كأنك تقول له أخبر كل من تستطيع. شفت؟ وهكذا ينشرون. أنت ليش هذا المدرس إذا أنت لست ملزما بالجلوس عنده فاستعظ بغيره وابحث عن السليم، بارك الله فيك. أما قوله أنتم متشددون، هذه الآن صارت يعني تشهر في وجه كل من يلتزم بالسنة، صحيح؟ أنت متشدد، أنت من الغلاة. ويبوء بإثم هذا من أشار بها وأشاعها في الناس، وأنتم تعلمون أكثر مني لعلكم، لكن ثق تماما أن هذا لا يضر أهل الحق، لا يضر أهل الحق، فأهل الحق ما ضرهم هذا الكلام. واستمر إن شاء الله فأنت على الحق، وابتعد عن مثل هذا الأستاذ قدر استطاعتك، وابحث عن غيره، كأنه مرة في مرة قد يدعوك إلى هذا، كونه يرسل لك هذه المقاطع لأناس مجروحين من أهل الأهواء والبدع والمخالفين للسنة، هذه دعوة صريحة، وهو داع إليهم ويدعو إلى أقوال هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل أيضا عن كلمة للإمام أحمد أن ثلاثة علوم أو ليس لها أصل، المغازي والبلاحم والتفسير، ما فهمتها. هذه ذكرها بعض أهل العلم، وهي موجودة أيضا في إن لم تخني الذاكرة في مقدمة اللسان وغيره، لسان الميزان. ليس المراد ليس لها أصل بمعنى، إنما يعني ليس لها ثبوت، فإنها ثابتة، لكن يبقى الأسانيد في جملة كبيرة من هذه الأمور في المغازي وفي الملاحم والتفسير ونحوها، الأسانيد إليها فيها ماذا؟ فيها كلام لا ترتقي للاحتجاج، هذا المقصود باختصار. هذا يسأل عن كتاب أنصح به يثبت معتقد الشيعة والرافضة على اختلاف درجاتهم. الكتب المصنفة في بيان اعتقاد الروافض وما هم عليه كثيرة وعديدة، كتب كثيرة وعديدة. من أعظم من تكلم في هؤلاء ورد ما هم عليه وبيان ما هم عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هناك الكتب المؤلفة عن الروافض وفي الروافض متفاوتة بين الكبر وبين ما دون ذلك، وبعضها مختصرات. كذلك من الكتب أيضا في هؤلاء للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب في هذا، والخطيب محب الدين الخطيب أيضا الخطوط العريضة في اعتقاد الشيعة الروافض الإمام الاثنى عشرية أيضا مختصر وغيرها. فالكتب الحمد لله عديدة لمشايخ وعلماء السنة. نعم، نريد من فضيلتكم نصيحة في كيفية تعامل الطلاب فيما بينهم، لأننا نلاحظ الإيش هذه كثير من مشاكل ولا إيه؟ مشادات، مشاحنات أو كذا، وسوء التعامل بين الأقران. هذا أيضا سبق أن نبهنا عليه، لكن لا بأس من التذكير به، بارك الله فيك. هذا الذي يذكره الأخ، أنت جئت لطلب العلم وأخوك جاء لطلب العلم، والعلم رحم بين أهله ورحمة بين أهله وقومه، فلما التناحر والتشاحن هذه والبغضاء؟ لما؟ اعتقاد واحد الحمد لله، طريقة في التعلم والتلقي واحدة، منهج علمي واحد، وطريقة سنية واحدة، لما هذا التناحر والتنافر؟ لا شك أن حب الظهور